بوجيدو وهب هب عام بوجيدو حنج الحولي عن حيرنا خسيا شرخص بالساري خسيا شرخص بالساري راشت الشيدو اللي بتشو العان وهب هب عام بوجيدو وهب هب عام بوجيدو حنج الحولي عن حيرنا خسيا شرخص بالساري خسيات شرخص بالسراي ديرك الكود يا شو خنش هنوك إيني خيال أصدا وطاني راهي مرحبي ما تلابا زشري خولل خلوط أتيسي أدنا قش باقون خجاي خويا دي كوراي نسا ديدي راس أصدا تاب كوردي باقون بيته هودو Студия Хабу.